كثر السنين اللي عرفتك ما عرفتك زين، تمنيت اني ما شفتك ولا لحظة ولا شوي، حسبت انت وانا نبقى حبايب نبقى احلى اثنين، حسبتك تبقى لي طول العمر مخلص وفي لي. على كثر السنين اللي عرفتك ما عرفتك زين، تمنيت اني ما شفتك ولا لحظة ولا شوي، حسبت انت وانا نبقى حبايب نبقى احلى اثنين، حسبتك تبقى لي طول العمر مخلص وفي لي. وثاري حبنا كذبا نسيت العشرة في يومين، زرعت الشوك أنا بنفسي غرست الهم بيدي. وثاري حبنا كذبا نسيت العشرة في يومين، زرعت الشوك أنا بنفسي غرست الهم بيدي.